حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حريقة البركان. اهلا مراحب بالاخصام، شفتوني شدوا العندوان واخد جوايز في الجرام، ما قلتش انا شغل الدخلات، اكشنجي نكشنجي وسفاح، ممنوع معايا طنطيط بسلاح، انا فامباير بخطف ارواح وانتو سجميكي سكرتاح. هلو بنوار محسوبكو في الحكاية الكسار، ما يجيش معاكو الاستشوار، انا شبع كباوي طرف ترات، نزلت لابس وحي جرات، تحتك خيطه جوه وبره، بصي راجل ميري حاسد المرور فرحته دمار، حارسنا الباشا الجنرال ساعد مش حتى ده العريس، في الفرحه هنضربه بنار، فخوره كله شده حلوه جايب ده البردوكين، الجن قاعد الخلاف الكين، بعد الخلاف ده من الكبار، تبدا كشاف وقبل ما هتيجي الاسعاف لازمها عاملك باستهيار، اصل انت هلا هوتبار، عديك سوبليكس لعبت بك واكلت مقص، فتحت مت ولازم تتقاس، روح خيط الشنطة، المرشدين بقوا في تواك والسنترال شغالة لغات، بيسلمولك للمنهار والجيه كلها فضول، سلم كتير تاخد ترقية، مرشد كبير مرشد افية، وكل شاب اللي بوليسي انت مرشد ليه يا زميزي، خد في وشك بقى يا عزيزي، خبطه بطول الكيس، انت للي جبان سلمت اخواتي الجدعان، هسكنك يلا في النار يبان، الشغلة سهلة وبيس، اخوات وكلها تشهد لينا، كسرين اي كمين عدينا، خسرنا دوسنا برجلينا، دول في الحرب متعاملين، مش واتمناش في المنظرة، قاعد الكباك المسطرة، محضرنا كله يجيب ورا، من غير ده كان من نظرة عين، اكسيوس مغزال، بصراحة بقى جسمك قتال، بنت انت فرسة وانا الخيال، اديني رقم بابا، شكلك تكيان، مش صعبة لا انا زيك ميكس فرنساوي بعود ألماني بجد، قول الله يا مارشميلو بالنوتيلا، هبت انت قطة وسندريلا، انا اشتري لك احلى فيلا، وتبقى لك يا مايكي وين، اسم الله عليك من العيون، قنبلة الجيم ووحش الكون، سنيورة بيك انا مجنون، يا ملكة انت الاكسجين، انا عندي اخوات في ظهر بعضنا في الحكايات، اخوات نسندلوا في الازمات، كلها عارفانا بالحب خلص الشغل معانا، ورقتنا واحدة معانا خلصانا، من يجي عدينا متربى بيع الرصفان، انا هركبك زي الرهوان، امشي اشتريت وشي حصان، يلا يا زيكو عالستار، ما تتحدفش اخلع عجلوك يا ابني انت بطل عالتليفون، انا منبلش وسلاحي مسنون، والعركة محتاجة لقلب، سعيد بشحاتة ده الاسد، اسد المرور عم البلد، خمسة عليك من الحسد، حارسنا الباشا ده الشياب، انت النزاهة والفخامة، انت الرياسة والسعامة، اخونا زي حبيبه يام، عهد الخلاف ده هو البابا، مازن بشحاتة ده المحترم، يعني الرجولة رابع حرام، اسمه معروف نار عالم، لسه جايلك من قلوب، اخويا طول عمره محبوب، ودايما خاطف القلوب، مودي خلاف الاكسلنس، تملي غالب مش مغلوب، مودي امين ده الفروان، على طول نجم الموال، على قلبه كان عمل احتلال، والباحة كلامه فوق الخيال.